الحمد لله المعبود بحق المقصود بشرح، والصلاة والسلام على سيد المشاق وسيد المحبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، هذا هو البيت وهذه هي القصة كلها تدور حوله وتدور عنه من قبل ومن بعده. قبل أن تصل إليه تلبي وتلبي وتلبي، وعندما تصل إليه وتراه ويراك تتوقف تلبيتك، لأنك كنت تقول أتيت وهكذا أتيت، وما أن تصل إليه وأمامه حتى تسلم عليه وتذهب مباشرة قبالة الحجر الأسود فتستلم أو تقبل أو تشير إليه وتبدأ في الطواف حوله 7 مرات متتاليات لا فاصل بينها إلا الصلاة المكتوبة حين تقام، فإنك توقف طوافك وتصلي مع المصلي، وبعد التسليم تقوم لتكمل طوافك ودورانك. نعم، الآن أصبحت أمام البيت ولم تستطع أن تجلس، جئت للبيت لا تجلس، لا يحل لك الجلوس ويحرم عليك الجلوس، ولا تستطيع أن تجلس ولا أن ترتاح حتى تدور حوله 7 مرات. فالطواف إذن دوران حول مكان واحد ومعنى واحد. والطواف أنواع، مش غير واحد، هناك طواف الإفاضة، زيارة لول الحجر، أو كيسميوه طواف الركن حتى المعتبر، ويكون بعد الوقوف بعرفة باسم الحجاج، ويكون هناك أنواع طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الركن، ويكون بعد الوقوف بعرفة باسم الحجاج يوم عيد الأضحى أو بعده وهو ركن من الأركان. هناك طواف القدوم للحج عند الوصول إلى البيت، ويكون للمحرم بالحج وللقارن بين الحج والعمرة، وهو واجب من واجبات الحج أو سنة من سنن على خلاف بين العلماء. نبدا إن شاء الله نشوف أنواع الحج، المفرد والمقرن والمتمتع سنتعرض إليها ولأسرارها إن شاء الله. ومنها طواف العمرة اللي هو ركن من أركان العمرة، ومنه طواف الوداع، هذا يكون أصعب طواف واحد، يكون عندما تعزم على مفارقة البيت ومفارقة مكة، فيكون آخر ما تفعل هو أن تطوف وتسلم فتسير مثل دموع الوداع، ولا أحد من الصادقين يستطيع أن يحبس دموعه. هذا طواف الوداع. وهناك طواف النذر، طواف النذر شي واحد نذر انه كل ما دخل الى البيت يطوف. وهناك طواف التطوع، بغيت تطوف ما لزمتيش نفسك من قبل، النذر هو انك لزمت عليه الله عطاني الله شي حجه ولا عمره فيما نمشي نطوف. اما هذا التطوع بغيت جالس خلتي كطوف، هذا يسمى طواف التطوع. هذا دوران حول البيت. ما معنى هذا الدوران هذا الطواف؟ من طاف بهذا البيت قال سيد الطائفين رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه، يعني نهار ناخذ، من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه، يعني جابوا متابع أسبوع تكتف، كان كعتق رقبة، كأنك أعتقت رقبة، ولا يضع قدما، هذاك اللي كيطوف شوف رجليه اش كيديروا، ولا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة، رواه أحمد والترمذي وحسنه وصححه الألباني. فالطواف عبادة وتقرب، صلاة، الطواف صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، لكن تبدأ بمس قبلة الحجر الأسواق أو مسه أو الإشارة إليه التكبير، وتستمر بالذكر والدعاء 7 أشواق متتابعة. تصلي وأنت واقف، يعني كتصلي وأنت غادي على رجلك، ماشي كتصلي جالس، لكن لا ركوع لا سجود. تصلي وأنت واقف، تصلي وأنت تسير، تصلي وأنت تدور، تصلي وأنت وسط الموج الروحي البشري الطائف، تصلي وعينك تنظر إلى بيت ربك الأول، وتطوف وتصلي وتدعو لك وتدعو لأهلك ولأحبابك، وتدعو وتدعو إلى أن تنهي الأشواق 7. وتشهد لك الملائكة بالبيت العتيق، وتشهد لك الملائكة بالبيت المعمور، وتؤمن على أدعيتك ورغباتك من مولاك، ويشهد لك ما قال إبراهيم حين تنتهي من أشواقك 7 وتجعله بينك وبين الكعبة لتؤدي ركعتين، قل يا أيها الكافرون قل هو الله الأحد. فالبداية من حجر من الجنة هو الحجر الأسود كما في الحديث، والنهاية في الطواف من حجر من الجنة هو مقام إبراهيم. فتبدأ بالجنة في الطواف وتنتهي بالجنة في الطواف، فأنت في باب الجنة عندما تكون تطوف، كما جاء في الحديث. فالطواف الطائف، إذا كنت طائفا، الطائف أيها الطائف بالبيت العتيق، عندما تطوف شبهك النبي صلى الله عليه وسلم بمعتق الأرواح، كأنه اعتق رقبه، ووصف خطواتك بأنها ماشي خطوات صلاة، ماشي غير كتمشى، شوف الخطوات كدير وخطوات كدير، فخطوة تنمو الخطايا، وخطوة ترفعك درجات وحسنات، فأنت ناحي وأنت مرتفع ومرفوع عند الله تبارك وتعالى، فالخطايا ممحوة والحسنات مرفوعة وترفعك إلى الله تبارك وتعالى. سبحان الذي جعل المشي حول بيته بهذه المثل، فاللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، أنت سبحانك أنت أحق من ذكر، وأنت أحق من عبد، وأنت أبصر من ابتغي، لأنك ترى ما لا نرى، وأنت أرأف من ملك، وأنت أجود من سئل، وأنت أوسع من أعطى. اللهم حجتنا عندك هي حاجتنا التي تعرفها، اللهم حجتنا حاجتنا، وعدتنا فقرنا وفاقتنا، وأنت رجاؤنا، فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واغفر لنا بمغفرتك التي اشتملت كل شيء إلا إشراقك، واجعلنا والحاضرين والغائبين والمشرقين من زوار بيتك الحجاج يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وانفعنا بنيتنا ورغبتنا وشوقنا حتى ولو ننهى إلى ذلك، فنية المؤمن ورغبته وشوقه بعض الأحيان تغلب عمله، ويكتب الله له بتلك الأمنية وبذلك الشوق وبذلك الرغبة العمل نفسه ولا يحرمه. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت أعرف بك منا، ونحن إنما نقول ونردد ما علمتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الذي تعرفه أنت ولا يعرفه غيرك، نسألك أن تحفظ بلدنا، وأن تحفظ بلدنا، وأن تحفظ أمننا واستقرارنا، وأن تديم ذلك علينا، وأن تجعل ملكنا خير الجنود، وسلطاننا خير السلاطين، وأن تقر عينه بالأمير ولي الحسن، وأن تشد أزره بالأمير ولي راشد، وأن تصلح وتعظم وتطهر سائر أفراد العائلة الشريفة وسائر أفراد الشعب المغربي، وأن تجعل لك من سيدنا الأتقياء الأتقياء أرض الأولياء الراغبين إليك المشتاقين إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونسأل لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.